صام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح خرج في رمضان، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم كراع الغميم، وكراع الغميم واد معروف قريب من وادي عسفان، يبعد عن مكة في على طريق المدينة قريب من 80 أو 90 كيلو. فلما بلغ ذلك الموطن والناس يصوم بعضهم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام، لأنه كان في وقت حر والصوم يشق عليهم، ولسيما في السفر، ولسيما أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الفطر في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وقال: ليس من البر الصوم في السفر. وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، فكما أنه يكره سبحانه أن تؤتى معصيته، كذلك يحب أن تؤتى رخصته. فما دام أنه سبحانه وتعالى أذن للمسافر بالفطر وأن يقضي أياما بدل الأيام التي أفطرها في رمضان إذا كان مسافرا، وأن السفر له أحكام منها جواز الفطر أو استحباب الفطر عند آخرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركهم، فيهم الصائم وفيهم المفطر. ولكن لما جاءه قوم وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام ولكنهم لا يستطيعون الفطر، ينتظرون ماذا تفعل؟ فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك بين للناس أن الفطر في هذه الحالة أولى، فلذلك دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر وشرب، والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطمئنوا، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر فيفطر المسلم وهو في راحة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو الأفضل والأرفق، فهذا أفضل وأرفق بأصحابه، ففعله صلى الله عليه وسلم اقتداء به. فالصحابة رضي الله عنهم امتثلوا وأفطروا اقتداء بصلى الله عليه وسلم، ولكن بقي بعض ناس من المتشددين وقال ما ولم يفطروا، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن بعض الناس لم يفطروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني عصوا النبي في هذه الحالة، عصوه يأمرهم بالفطر ويفطر هو بنفسه، وأولئك عصوه أي أبوا عن أن يمتنعوا من الصيام بل استمروا بصومهم. فهذا منه صلى الله عليه وسلم يبين أن الذين أفطروا أفضل من الذين صاموا، لأنه سمى أولئك الذين قالوا أولئك العصاة لأنهم عصوا أمره صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو بين أظهرهم وهو يناديهم ويبلغهم بذلك، فالواجب عليهم أعظم، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم منهم ألزم، فهؤلاء عملوا هذا، فلذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. عصوا أمره صلى الله عليه وسلم. وهذه الرخص التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده ينبغي للمسلم أن يأخذ بها ولا ينبغي أن يشدد على نفسه. فكم قوم شددوا على أنفسهم وضروا أنفسهم وربما انقطعوا عن العبادة التي ألزموا بها أنفسهم. وهذا كان أيضا موجود في الرهبانية في النصارى. الله سبحانه وتعالى يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليها، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها، التزموا بشيء ولا استطاعوا يقوم به. فالشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم هو أعلم وهو أحكم، فما شرعه صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا المبادرة والاتصاف به، سواء كان من باب التسهيل أو الرخص أو من باب الالتزام بالفعل. هذا الواجب أنه يتبع أمر النبي ولا يكون ولا يدخل هواه في شيء من ذلك، أو يرى أنه أتى بفعل أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهل أنت أيها الصائم بعد ما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر وأفطر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وأنت بقيت صائم، هل ترى أنك أفضل منه أو أنك أتيت أمرا أفضل مما جاء به النبي؟ هذا أمر كبير، معصية للنبي، وأيضا يخشى منه أن يكون اتهاما للنبي بالتقصير، هذا فيه إزراء على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إن واحد يشذ عنهم. ولذلك وقد وقع في زمن النبي وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم أمور من هذه التشديدات من بعض الناس والعياذ بالله، كما وقع في غزوة حنين من بعض المتطرفين، وكما وقع في غيرها ناس متشددين والعياذ بالله خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أيضا في قصة الرهط الذين أتوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته النبي فأخبرهم بعبادته بما كان يصلي وما كان يصوم عليه الصلاة وما كان يفعل، فرأوا أن هذا شيء قليل بالنسبة لهم، قالوا نعم النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في الآية الكريمة إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن لا، فينبغي لنا أن نأتي بعبادة أكثر مما يأتي بها النبي. فاجتمعوا وقال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء، أتفرغ للعبادة وطاعة الله ولا أتزوج أبدا. وقال الآخر أما أنا فأهين نفسي بالعبادة ولا أكل اللحم أبدا مدة حياتي. وقال الآخر أنا أصوم الدهر كله. وقال الآخر أنا أقوم الليل كله. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم وأتي بهم إليه صلى الله عليه وسلم وقال أنتم قلتم كذا، قالوا نعم يا رسول الله ولا أردنا إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا المسلم يبحث إلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يبحث إلا عن الأفضل من فعل عليه الصلاة والسلام ويقتدي به؟ وهل أبلغ من قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وهل أبلغ في التهديد من قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فإذا كان هو المشرع صلى الله عليه وسلم لما لا نقتدي به في كل شيء في كل كبير وصغير؟ هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، ونتقبل منه أقواله وكذلك نقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولا نلزم أنفسنا ولا نكلف أنفسنا بشيء لم يكلفنا الله به، لا، ينبغي للإنسان. ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام أمر بالاجتهاد في العبادة، وأمر وأخبر أن دين الله بين الغالي والجافي، فيه ناس جفاة والعياذ بالله لا يلتزمون بالشرائح، لا يلتزمون بأداء الصلاة على وجهها، هذا رجفاة والعياذ بالله. وفيه ناس لا، قالوا وزادوا هذا غلو، والغلو في الدين هذا خطر. والله يقول أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فإذا كان حس الإنسان بنفسه من شيء من هذا ينبغي له أن ينظر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به ويطبق أعماله على أعماله صلى الله عليه وسلم. وهو قد الإنسان من باب الجد والاجتهاد قد يضل الطريق والعياذ بالله، وقد يسلك مسلك الأمم المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء معروف عند المسلمين كلهم، كلكم تعرفون ما وقع في زمن أفضل القرون، زمن الصحابة رضي الله عنهم، في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومجموعة من الصحابة الذين شهد لهم النبي بالجنة، ومع ذلك مركت معركة متشددين، وقاتلهم علي رضي الله عنه، وأخبر النبي أنهم سيخرجون، وقال عليه الصلاة والسلام سيمرق مارقة من الدين يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر بقتالهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل الشهداء من قتلوه، وأنهم هم شر قتيل تحت أديم السماء، لأنهم غيروا منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأتوا بشيء ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم الإمام علي رضي الله عنه بالأحاديث التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر علي وغير علي رضي الله عنه. التنطع والتشدد هذا ما ينبغي للمسلم، ينبغي أن يكون على طريقة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أمرنا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول هو المشرع صلى الله عليه وسلم. ولذلك من رأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يشك عليهم يسأل الله التخفيف عنهم، فالرسول يسأل التخفيف عنا، ونحن نروح ونشك على أنفسنا. لما فرض الله الصلوات الخمس على النبي عليه الصلاة والسلام فرضا عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، فجعل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى خفف عنه 10 وبقي 40، ثم طلب التخفيف وخفف عنه 10 وبقي 30، ثم سأل التخفيف حتى بقيت 20، ثم سأل التخفيف حتى بقيت 10، ثم سأل التخفيف حتى بقيت 5 صلوات في اليوم والليلة. فالنبي يحب التخفيف عن أمته، والله أخبر أن هذه صفته، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم على أمته، مخافة أنهم يعجزوا فيعذبوا إذا عجزوا عن القيام. فلما فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولذلك استجاب لطلب نبيه وجعلها 5 وأعطاه ثواب 50 صلاة، قال هي 5 صلوات وأجر 50 كلها مكتوبة لكم. أليس هذا فضل من الله وإحسان ورحمة من بعباده سبحانه وتعالى؟ فلا ينبغي الإنسان أشياء. فالنبي لما أنه أفطر وبلغه أن بعض الناس ما أفطر قال أولئك العصاة، يحسون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يحسون فعله عليه الصلاة والسلام. وفي كما سيأتي في قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أحب أن أصوم الدهر، كان لا تصوم الدهر، كان قال إني معي قوة ولي قدرة. فقال النبي لا، صم من كل شهر 3 أيام، الحسنة بعشر أمثالها، 3 أيام عن 30 يوم. قال أعطيك أفضل من ذلك يا رسول الله. قال لك صم يوم وافطر يوم. قال لا أعطيك أفضل من ذلك. قال ما أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه. فالنبي يخبر هذا أفضل شيء، هم معنى أنك تسهر ليلك كله في الصلاة أو الدهر كله في الصيام، لا. الأفضل الذي يدلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه، ما هو بالمسألة بكثرة الصوم وكثرة هذا العبادة، العبادة بمتابعة يكون عملك خالص لوجه الله ويكون على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي العبادة الصحيحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله عز وجل ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ذا قال أحسن. وفسر العلماء رحمهم الله الأحسن أنه ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله، هذا هو الأحسن، أخلصه وأصوبه، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في هذه الأمة من يتسمى بالإسلام ومع ذلك يضلون عن الطريق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام، لما قال عليه الصلاة والسلام ستفترق اليهود على إحدى استفترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا الأفضل، الأفضل ما كان عليه هدي النبي وهدي أصحابه، هذا هو الأفضل وهو الأكمل. فينبغي لنا أيها الإخوة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والعمل بأقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل. نعم، هذا حديث حمزة بن عمرو رضي الله عنه في حكم صيام السفر. سبق لنا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وشرب الماء أمام الناس وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بالفطر لما شق عليهم الصيام. فهذا عمرو رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني أنا أجد في قوة على الصيام ولا يشك علي، لأن بعض الناس ما يشك علي الصوم في السفر وبعضهم ربما ما يشك عليه، فهو يقول أنا ممن لا يشك علي الصيام فهل أصوم وأفطر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه رخصة من الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الله أعطانا هذا تفضل منه وإحسان علينا، ولو أمرنا وجب شق وما شق، لكنه الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. من كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالنبي أخبره قال هذه رخصة من الله، وهي مذكورة في القرآن الكريم، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، والحسن هو المطلوب، نبحث عن الأحسن. فأخبره النبي ومن صام فلا جناح عليه، إذا صام ما يأثم، يعني مباح له الصيام، لكن الأخذ بالرخصة والأخذ بالحسن أولى من كون الإنسان بس ما يأثم. نعم يجزيك الصيام إذا صمت وأنت مسافر فالصيام يجزيك، لكن لو أفطرت امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأخذا برخصة الله بهذه النية فيكون هذا أفضل. فقوله النبي عليه الصلاة والسلام فحسن يدل على أنه أفضل. ثم أيضا يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإذا فعلت هذا فهذا هو. ويؤيد الحديث الآخر ليس من البر الصوم في السفر، فهنا الصيام جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن الفطر في السفر أفضل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله، ولكن من صام فلا يعنف عليه ولا يعاب عليه ولا يقال له تركت السنة لأن النبي أباح لك الصيام، قال إن شئت فصم وإن أفطرت فحسن. فبين أن الأفضل الفطر، وأنك لو صمت وأنت مسافر فالصوم يجزيك ولا فيه إثم ولا حرج عليك ولا جناح عليك، فهذا جائز. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححا. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا مما يؤيد ويبين أن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده ورحيم بهم سبحانه وتعالى، وكما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شريعتنا سمحة وسهلة، والله سبحانه وتعالى يصف نبيه الكريم بأنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ما فيه مشقة والحمد لله في ديننا. فلا ينبغي الإنسان أن يلزم نفسه بالمشقة ويكلف نفسه ما لا يطيق، والرخصة حاصلة له. فهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول أن الله سبحانه وتعالى رخص للشيخ الكبير يعني كبير السن اللي يشق عليه الصيام أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يلزم الصيام ولا شيء إذا شق عليه اللي كبير في السن. والعلماء رحمهم الله كذلك أيضا، وكما في أشارة الآية فمن كان منكم مريضا أو بعيدة، قالوا المريض الذي لا يرجى برؤه هذا حكم الشيخ الكبير أنه يطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه صيام. فلو كان إنسان مثلا فيه مرض مزمن والمرض هذا مثلا الأطباء ما وجدوا له علاج، ولكن ربما يخففون بعض الآلام بما يستطيعون من أدويتهم يخفف بعض الآلام، وربما يعيش مثلا سنوات وهو ملازم له المرض، لكنه لو صام ضر وزاد المرض عليه، فهذا الحمد لله له مندوحة، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين وكذلك كبير السن. وهذا أيضا عمل بهذا خبر ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا فعل الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام سنوات أو بعضهم يقول سنتين، كان رضي الله عنه ما يقدر يصوم فصار يطعم عن كل يوم مسكين، ما يستطيع يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين. وإطعام المسكين يعني في مثلا في عرفنا اليوم وفي الموازين والمكاييل المعروفة عندنا اليوم، إذا تصدق عن كل يوم بكيلو ونصف هذا حق الفقير، أو نصف صاع كذلك أيضا يكفي، إما نصف صاع وإلا كيلو ونصف من ما يكتاده الناس من الرز أو غيره. وإن مثلا جمع 30 مسكين وأشبعهم شبعة واحدة كفته عن الشهر كله، المهم إطعام مسكين، سواء أطعمه أعطوا شيء ناشف وهو صلحه ويقوم به، أو مثلا يهيئ له طعام ويشبعه إلى أشبعه مرة كافية. فهذا فروي عن أنس أنه كان يصنع طعام ويدخل 30 مسكين ويشبعهم ويروحون. فهذا من رخص الله سبحانه وتعالى المريض الذي ما يرجى برؤه، أو كذلك الشيخ الكبير الذي ضعف عن الصيام، نعم هذا يطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. بركة خلد أنا عفل الأسئلة عندي، هذا يحتاج إلى شرح طويل. هذا سائل يقول المقيم في مكة ما هو الأفضل له؟ إيش؟ المقيم في مكة أي نعم، ما هو الأفضل له، العمرة في رمضان له ولوالدي أو الاكتفاء بالطواف؟ المقيم في مكة هذه فيها الكلمة دي مهمة، مقيم يعني جاي المكة مقيم من أيام أو من سكان مكة، يعني هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا. المهم ها؟ الله من سكان مكة. لا سكان مكة اختلف العلماء هل يجب عليهم عمرة أو لا، الوجوب ولو بالحياة مرة واحدة. بعض العلماء يقول ما عليهم عمرة أصلا، عليهم الحج، أما العمرة ما يب عليهم. ومن قال تجب عليهم العمرة مرة واحدة فهو تجب عليهم العمرة، أن يحرم بأن يعتمر ولو في حياته مرة واحدة. أما كثرة الترداد على العمرة هذا غير مستحب، وهل مكة معوضين عن هذا الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت أفضل من تكرار العمرة في قول جمهور العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم جملة ساكنين في مكة وهم أحرص على الناس على الخير، ولا أمرهم طلعوا إلى التنعيم يأتون بعمرة، من دخل الحرم جعل يطوف ويكثر من الطواف ما استطاع، ولأن العمرة أفضل ما بها الطواف. والله يقول وليطوفوا ببيت العتيق. فالصحيح أنه المقيم في مكة يعني اللي هو من أهل مكة أن العمرة مهم مشروعة له كل وقت، بل يستحب له أن يكثر الطواف بالبيت وهذا أفضل منه. لكن لو أراد أن يأخذ عمرة في رمضان أو غير رمضان، أن يأخذ عمرة مثلا بس سنة مرة أو مرتين، نقول لا بأس مع أن طوافك أفضل، لكن لو فعلت هذا فلا نقول أن هذا أيضا ممنوع ولا نقول أنه بدعة، نحن نقول جائز، ولكن إتانا في الدورة الفضيلة فالأفضل أنك تكثر من الطواف، فهذا أفضل. وأما بالنسبة للقادم فهو إذا أتى القادم إلى مكة واعتمر وجلس في مكة فكونه مثلا أيضا يعمل مثل عمل أهل مكة يكثر من الطواف أفضل من كونه يذهب إلى مثلا التنعيم وإلى الجيران ويأتي بعمره. الإكثار من الطواف أفضل، لكن لو فعل، لو ذهب وأتى بعمره لوالده أو لوالدته فلا بأس بذلك. هنا حديث عمرة في رمضان تعدل حجة المعين. نعم الحديث صحيح، عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن هذا ذكر العلماء أن هذا بالنسبة للذين يأتون للعمرة من بعيد، يصير ما يحصل لهم البيت إلا بالمسير إليه. أما أهل مكة البيت بين أيديهم يطوفون به والطواف أفضل شيء، لكن بالنسبة بعيد مثلا من مثلا في المدينة أو من الرياض أو في أي مكان كيف يحصل على الطواف بالبيت إلا بأخذ العمرة؟ فهو إذا أخذ عمرة له أجرها، وكأنه أيضا مستحب تكرار الحج، فكذلك العمرة الذي يأتي من بعيد. إنما الكلام ما ساكن في مكة، اللي ساكن في مكة الطواف له أفضل، أما الذي يأتي من بعيد يأتي بعمرة ولا يدخل إلا وهو محرم ويقضي عمرته، فإذا قضى عمرته يكون مثل أهل مكة يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة. هذا سائل يقول مياه الحمامات التي حول الحرم لونها أبيض أحيانا، لونها أبيض أحيانا كأنها مخلوطة باللبن ولها طعم، هل تكون بهذه الصفة صالحة للوضوء؟ نعم صالحة بالوضوء، لأن اللي وضع فيها شيء طاهر هذا ما هو بالشيء نيس. والأشياء اللي تغير الماء إذا كان تغييره بنجاسة تحدث فيه، أما هذا الذي يضعونه فيه فهو هذا يسمونه مطهر، شيء في بعض العلاج من أجل أن الحمامات والخزانات يمكث بها الماء فترة فيضعون هذا الشيء تنظيفا لها، فهذا ما يؤثر. والماء إذا تغير في مثل الشيء المباح هذا ما يضر، لكنه الذي يؤثر إذا تغير النجاسة فهو نجس، أو تغير بشيء كثير بمعنى أنه غلب عليه في اللون وغلب عليه في الطعم له الطاهر يسلبه الطهورية عند بعض العلماء رحمهم الله. لكن هذا ما فيه بس هذا شيء قليل والمقصود منه بس نظافة الماء. هذا سائل يقول يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، عندما أدخل الحرم لصلاة المغرب أو العشاء قبل الصلاة بساعة تقريبا أجد صحن المطاف محجوز بالسجادات من قبل بعض المصلين وهم في بيوتهم، ما دام الحال كما ذكرت هل يجوز لي حجز مكان للصلاة في صحن المطاف؟ لأنني إذا لم أحجز بسجادتي من الصعوبة حصول مكان قريب من الإمام وفي الصفوف الأمامية. لهذا ما يجوز، ما يجوز الإنسان يحجز مكان، اللهم إلا إذا دخل للصلاة ثم وضع سجادته في الصف وراح يطوف، يبي يطوف ويجي للمسجد، هذا إن شاء الله ما في بأس. أما بعض الناس إذا صلى العصر يحط سجادته ويروح ولا يجي إلا قبل المغرب بخمس دقائق ولا عشر دقائق، هذا ما يجوز، وينبغي من وجد السجادة يأخذه ويحلته قدامه ويجلس مكانه، ما له حق أنه يحجز المكان هذا، ولا يجوز حجز المكان هذا. وقد كررنا على بعض الأخوان الحاملين في المطاف على أنهم ما وجدوا من سجاد يشيلونه ويحتفظون به عندهم، وإذا جوا يطالبون به أهله ما يسلمون لهم إلا بعد رمضان، هذا فينهم بأكثر، ولكنهم ربما يحصل شيء من التساهل، أو ربما أنه يأخذونه ودولك يجيبون منها السجاد جيدا ليه ويحطه ويغليه الراحة ما يبقى. وإلا هذا شيء وتكرر منهم إنها تشال وتحط ومع ذلك يعودون. وعلى كل حال أن هذا ينبغي للإنسان أنه لا يفعل هذا، وينبغي للمسؤولين أن يضاعفوا جهودهم على إزالة هذه الأشياء، المسؤولين مطالبين بهذا ما في شك أنهم يزيلونه ولا يبقون شيء. اللهم إلا شخص وضع سجادته وراح يطوف، أو وضع سجادته ويتعبها الجلوس مثلا بدون متكة ثم يأخذ مصحفه ويروح على سارية من السواري أو جدار ويستند يقرأ القرآن، هذا العلماء ذكروا أنه لا بأس.